فيها مآرب أخرى

كي نسبحك

فعلى قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا أخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات لعلينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر ما تيسر من سورة طه.